طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، أشهد أن لا إله إلا هو خالق الأنام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجباء الكرام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ونحن في هذا الدرس 17 من سلسلة محاضرات مادة التفسير. وسبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد في سورة الفجر، والآيات التي بعدها، وقلنا إنها آيات فيها تخويف وتهديد وزجر لأهل مكة المشركين، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ووعد لهم بأن الله معهم قادر على إهلاك عدوهم. وقلنا إن المعنى ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تخبر، ألم تعلم، هذه رؤية القلب والبصيرة. ألم ترى كيف فعل ربك، هذا شيء قديم لم يره عليه الصلاة والسلام، لكنه علمه. فهناك رؤية بصر ورؤية بصيرة. ألم ترى، ألم تعلم كيف أهلك ربك هذه الأمة الطاغية، كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من كفار العرب هؤلاء الذين أنت فيهم. فإذا أهلك الأقوى قادر على أن يهلك من هو أقل منهم. إرم هي بيت مملكة عاد أو قبيلة من عاد، وقد كانوا أهل خيام وأعمدة ترفع بهذه الأعمدة الشداد. قال الله تعالى في وصفهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك الأمة أو القبيلة في الطول والقوة والشدة في الأرض أو في زمانهم. وقوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا ونحتوا الصخرة ونقبوه واتخذوا فيه بيوتا، كما قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني حاذقين متكبرين. والواد منازل ثمود، الوادي، ويقال له وادي القرى. ثم ذكر تعالى فرعون وقومه من الأمم المكذبة، فقال: وفرعون ذي الأوتاد. ذي الأوتاد صاحب الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه وتثبته، كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. وقيل الأوتاد التي كان يعذب بها خصومه. ثم وصف الله تعالى شدة الطغيان وظلم هذه الأمم المكذبة، عاد وثمود وفرعون، فقال: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والظلم والتجبر في الأرض والبغي على أنبيائه وعباده المؤمنين والإفساد والصد عن سبيل الله، فكان الجزاء أن غضب الله عليهم وصب عليهم العذاب صبا وأحل بهم نقمته، كما قال تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، يعني يسمع ويرى ويرصد من كفر به، يرصد بالعذاب ولا يفوت شيء من أعمال العباد، فيجازيهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة إن ربك لبالمرصاد. تضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله، مثل هؤلاء الأمم الثلاثة: قوم عاد اغتروا بقوتهم، قوم ثمود اغتروا بجناتهم وعيونهم، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرئاسة، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا، وهذا شأنه دائما تعالى مع الجبابرة. وقلنا إنه تعالى سيهلك الجبابرة المعاصرين من هذه الأمم الكافرة الباغية المجرمة المكذبة التي تسلطت على المستضعفين وعلى المسلمين، وذبحت وقصفت وهجرت واستولت. لكن الله يمهل، وعذابه سيأتي حتما سنة إلهية، ومن أصدق من الله قيلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في هذا الدرس نكمل الكلام إن شاء الله في تفسير السورة، ومع قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. الآيات يخبر تعالى عن الإنسان من حيث هو أنه جاهل ظالم لا يعلم العواقب، يظن الحالة التي هو فيها الآن لا تزول ولا تتغير، ويظن أن إكرام الله له في الدنيا وإنعامه عليه يدل على أنه محبوب عند الله، وأنه إذا ضيق عليه رزقه وابتلاه فهذه إهانة من الله، وهذا كذب. ولذلك قال الله كلا ونفى هذا، فقد يضيق الرزق ويبتلي من أخلص أوليائه وأحب الناس إليه، وقد يعطي ويوسع على أبغض الناس إليه. هذه لا تدل على هذه. قال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قيل في قوله تعالى: فأما الإنسان، يعني الكافر، وبعضهم قال إن المقصود بها شخص معين، قال ابن عباس وعتبة بن ربيعة أو أبو حذيفة بن المغيرة أو أمية بن خلف أو أبي بن خلف، والآية تعم كل من كان موصوفا بهذا الوصف: الكافر الجاحد ليوم الجزاء الذي لا يؤمن بالبعث، الذي ميزان الكرامة عنده كثرة المال والحظ في الدنيا. هذا لا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتها، إذا وجد الراحة في الدنيا قال ربي أكرما، وإذا ما وجد قال ربي أهانني. لماذا؟ لأن الدنيا ثقيلة في حس الكفار، هي أملهم، هي كل شيء، هي مقياسهم. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما هو مستقر على طرف، متذبذب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. المؤمن الكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه، الميزان يعني أن الله يحب فلانا لما يوفقه للطاعة ويبعده عن المعصية. والإهانة عند المسلم، الإهانة أن الله يحرم شخصا الهداية والتوفيق والطاعة ويرديه في مهاوي الرذيلة والمعاصي والفواحش والكبائر والكفران، وإن وسع عليه في الدنيا. والمؤمن إذا وسع الله عليه في الدنيا حمده، وإذا يعني حمده شكر، وإذا ابتلاه ضيق على رزقه حمده على كل حال وصبر. وبعض المسلمين المصيبة أن عندهم تأثر في الميزان بالكفار، فيظنون أن الله إذا أعطى قوما يعني مثلا طبيعة وأمطار وثروة وتقدم صناعي وتقني وإداري وعسكري وإعلامي، يظنون يعني أن الله يحبهم. لا، من قال ذلك؟ وبعضهم يعني إذا رأى التخلف مثلا أو المادي يعني الدنيوي عند قوم حتى من المسلمين يقول يعني أن الله لا يحبهم وأن هذا يعني لهوانهم على الله. والآية يعني في قضية الإكرام والإنعام أن حتى هذه مجال الابتلاء. نلاحظ في الآية أن الإكرام والإنعام ابتلاء، لأن الله قال إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأيضا التضييق ابتلاء، قال ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، فكل واحد منهما ابتلاء واختبار العبد، يعني إذا بسط له يشكر أم يكفر، وإذا كان ضيق عليه يصبر أم يكفر أيضا ويناقش ربه لماذا ولماذا. بعضهم يعني والله كلام مصيبة، يقول أين العدل، يقول أين العدل إذا رأى المصيبة في المسلمين والكفار عندهم، يقول أين العدل. سبحان الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وميزان الدنيا عند الله غير ميزان عند هؤلاء. الدنيا ليست بشيء عند الله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الخلاصة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن اللطائف أنه أن قوله تعالى في يعني في جانب الإنعام فأكرمه ونعمه، قال في جانب الإنعام فأكرمه ونعمه، ولم يقل في جانب التضييق فأهانه، وإنما قال ابتلاه فقدر عليه رزقه. وذلك أن بسط الرزق إكرام، لأنه إنعام وإفضال من غير سابقة، وقبض والتضييق فيه ليس بإهانة، لأن ترك الإنعام والإفضال لا يكون إهانة، بل هو واسطة بين الإكرام والإهانة. فإن الله تعالى قد يكرم عبده وقد يهينه، قد يكرم عبده وقد يهينه، وقد لا يكرمه ولا يهينه. وتضييق الرزق ليس إلا عبارة عن ترك إعطاء القدر الزائد. ولذا تقول زيد أكرمني إذا أهدى لك هدية، ولا يحسن أن تقول أهانني إذا ما أهدى لك. وقيل لأنه في قول أكرمني صادق، وفي قول أهانني غير صادق، يعني في قول العبد، فهو ظن قلة الدنيا وتقديرها ظنه إهانة، وهذا جهل واعتقاد فاسد. ثم رد الله تعالى على من ظن أن سعة الرزق إكرام والفقر إهانة فقال كلا. وسوف نقف مع معنى هذا بعد قليل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن الآن مع الرد الإلهي على الزعم الخاطئ الباطل أن الإعطاء إكرام والحرمان أو التضييق إهانة. قد يكون الإعطاء استدراجا والمنع في مصلحة الممنوع، وابتلاء يزيد الله به أجره ويرفع به درجته ويكفر به سيئاته. ولذلك قال تعالى: كلا. بعدما ذكر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كما ظنوا، لا في هذا ولا في هذا، كما قال كثير من المفسرين. فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب. يعني ما في كفار فقراء، كما أن هناك من المسلمين أغنياء. إذن ليس كل من نعمه الله في الدنيا وأغناه كريم على الله، ليس كل من نعمه الله في الدنيا وأغناه كريما على الله، وليس كل من ضيق عليه رزقه ومنعه فهو مهان لديه. فأخبر أن الإكرام والإهانة ليس مدارها عنده على المال وسعة الدنيا، الفقر والغنى بتقدير منه عز وجل، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن يعني يضيق لا لهوانه. إنما يكرم المرء ويهان عند الله بالطاعة والمعصية. قال قتادة: ما أسرع ما كفر ابن آدم، يقول الله جل ثناؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. والغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد. فإذا كان غنيا عليه أن يشكر الله، وإذا كان فقيرا عليه أن يصبر لأمر الله. وقيل المعنى في كلا: لم يكن ينبغي له أن يكون هكذا، يعني الإنسان، إنما ينبغي أن يحمد الله على الأمرين الفقر والغنى، لكن يشكر في حال الغنى ويصبر في حال الفقر. وهذا ذكره الطبري والبغوي بن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي بن كثير، والسعدي وغيرهم. ووقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، يعني الزاوية التي ينظر من خلالها إلى الموازين والقواعد والتصورات، هي مصلحة شخصية، زاوية ضيقة جدا. وهذه من يعني المزالق العظيمة التي يقع فيها بعض الناس، ينظرون خلاص يقومون كل الواقع ويضعون يعني القواعد والأصول من خلال مصلحتهم الشخصية. وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة. ولهذا لام الله المشركين على عدم اهتمام بأحوال الخلق المحتاجين، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذه السورة ماذا قال؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. فأخبر عما يصنعونه من منع اليتيم الميراث ومنع اليتيم العون وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكبر، يعني مبادرة قبل أن يكبر فيستولون على ماله ولا يحسنون إليه ولا يكرمونه. كلا، ليس الأمر كما ذكرتم في ميزان الإنعام والإهانة، لكن الحقيقة أنكم أنتم لا تكرمون اليتيم، من فقد أباه وكاسبه قبل بلوغه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، أنتم لا تكرمونه بل تهينونه. إذن نقل ميزان الإكرام، قضية الإكرام والإهانة، إلى فعل هؤلاء. فإذا نظرت إلى معاملتهم لليتيم مثلا فتجد أنهم يحرمونه ولا يكرمونه ويهينونه ولا يحسنون إليه، فأين الرحمة في قلوبهم؟ فكأنه قال لهم أنتم عندكم في أفعالكم شر من هذا حتى الميزان الذي وضعتموه. أنتم تقولون إن الله يكرم بكثرة المال، طيب لماذا لا تكرمون عبيدة إذا صار عندكم مال؟ يعني كأنه محاكمة لهم حتى على ميزانهم الفاسد. أنتم الآن شوف، سبحان الله، شوف الردود الإلهية مفحمة، الردود الإلهية مفحمة. أنتم وضعتم ميزانا تقولون إذا أعطانا الله هذا إكرام وإذا منعنا وحرمنا هذه إهانة. طيب طبقوا ميزانكم على أنفسكم، ماذا تفعلون مع الأيتام؟ تهينونهم ولا تكرمونهم، وتحرمونهم ولا تعطونهم، وكذلك المساكين. وهذا ذكره صاحب التحرير والتنوير وغيره. وقيل المعنى إني أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الخطاب فقال بل لستم تكرمون اليتيم فلذلك أهنتكم. هذا ذكره الطبري في تفسيره. وقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يقهره ويظلم حقه ويدفع بعنف وشدة ولا يرحمه. هذه الصورة، الصورة السيئة التي فيها توبيخ من يفعلها، طبعا تتضمن الحث على العكس، يعني على إكرام اليتيم. وطبعا هذا في الآية في السورة التي نحن بصددها كلا بل لا تكرمون اليتيم تتضمن معنى أكرموه. إذن أنتم يا أيها المجرمون المنحرفون الكفار لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لو قال واحد يعني هم يكرمون الأيتام، نقول يكرمون أيتامهم، لكن ماذا يفعلون بأيتام المسلمين؟ ماذا يفعلون بهم الآن؟ يحولونهم إلى عصابات الدعارة، يستولون عليهم لتشغيلهم. إذن الآية فيها حث لنا على إكرام اليتيم، وهذا يشمل الفقير من الأيتام والغني، أن الجميع يجب الإحسان إليهم، لأن حتى اليتيم الغني يحتاج إلى جبر كسر قلبه بفقد أبيه. سبحان الله، هذا المعنى يعني تكرر بين سورة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وسورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وأيضا في سور أخرى: لا تحاضون تحاضون، يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء. وربما جاءهم مسكين فطردوه. طيب الآن لا تحاضون، هل يفعلون لكن لا يحض بعضهم بعضا؟ قال بعض المفسرين: لا يطعمونهم أصلا، يعني لا يطعمونهم ولا يتحاضون على إطعامهم. فنفي الحض على إطعام المسكين على نفي لإطعامه بطريق الأولى، والمقصود أنهم لا يكترثون بالمساكين ولا ينفعونهم. ومن يحض على فعل الشيء يكون يعني في الأصل يفعله، أو إذا تمكن من فعله فعله، لكنهم لا يفعلون ولا يتحاضون. وما هذا إلا لأجل الشح على الدنيا وعدم الإيمان بثواب الآخرة، كما قال تعالى في السورة الأخرى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لأنه لو كان يؤمن بالله العظيم كان أطعم المسكين يرجو الثواب عنده عند الله. طيب، وفي المقابل: وتأكلون التراث أكلا لما. وسنعرف تفسير هذا بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ومع تفسير قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، فأنتم لا تفعلون الخير، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الله عز وجل يقول لهؤلاء أصحاب الموازين المنحرفة، يقول لهم: تمتنعون عن الخير وتأكلون التراث أكلا لما. التراث المال الموروث الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه. طبعا في علاقة بين قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم وقوله وتأكلون التراث، وكذلك بين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، لأن هناك حالات كثيرة اليتيم له ميراث يأكله بقية الورثة، أو ظالم يتسلط على ميراثه. وتأكلون التراث، الميراث، الإرث أكلا لما شديدا، لما تلمونه وتجمعونه ولا تبقون منه شيئا. تأكلون نصيب اليتيم ونصيب غير اليتيم، لأنهم كانوا لا يورثون النساء. قال ابن زيد رحمه الله: الأكل اللم هو الذي يأكل كل شيء يجده. الأكل اللم أكل كل ما يجده، كل شيء يجده، حلال حرام له لغيره ما في فرق، يأكل كل شيء، يستولي على كل شيء. لما هذا من إبداع، يعني من الدقة في الوصف في القرآن وجمال التعبير والكلام. من حبهم للدنيا صارت قضية الدنيا عندهم هي الميزان، إذا أعطى أكرم وإذا منع أهان، وهؤلاء المستحقون والصغار والأيتام والمساكين ما لهم شيء، وهذا الباغي الظالم يستولي على كل شيء، كل حبا في المال وجمعا للدنيا. ولذلك قال: وتحبون المال حبا جما. فهذا الحب الشديد للمال الذي يدفعكم إلى القول بمعايير خاطئة منحرفة، وإلى منع المحتاجين، وإلى الاستيلاء على كل شيء، وأخذ حلال حرام لكم لغيركم تستولون عليه، لأنكم تحبون المال حبا جما، تولعون به، متعلقون به، لا لا لا تفرقون بين حلال وحرام فيه، تحبون المال حبا جما. قيل من يعني من المعاني التي ذكرت في التفسير: تحبون المال حب إجمام له واستبقاء، يعني تحبون المال حبا جما، استثمارات وتنمية والمحافظة والحرص. ولذلك في منهم سبحان الله يعني يجمع ولا ينتفع، يعني لا هو ولا غيره، تجميع، وهذا أسوأ حالا. ربنا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل للآخرة. ثم إن ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الآن في انتقال إلى اليوم الآخر الذي سيتم فيه الحساب على هذه المعايير المنحرفة التي تطلق وتعتقد، وعلى هذه التصرفات المجرمة التي فيها الاستيلاء على حقوق الآخرين، وأكل المال من حرام، وأخذ حق الغير. كلا، هناك يوم سيتم فيه الحساب على هذا كله. إذا دكت الأرض دكا دكا، فلما بين عز وجل حال المشركين وإقبالهم على الدنيا وانهماكهم في جمع المال وحبه وأكلهم أموال الأيتام وعدم إكرامهم، زجرهم وردعهم وخوفهم باليوم الآخر، وقال: كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر في الحرص على الدنيا وترك الآخرة، فإن صاحب هذا سيندم يوم تدك الأرض دكا دكا، ولا ينفعه الندم، ولا ينفعه الندم إذا جاء ربك والملك صفا صفا. ويتمنى حينئذ لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة ومواساة الآخرين بالمال الذي أعطاه الله إياه. وليست الدنيا مجالا فقط لتنمية الأموال ونسيان اليوم الآخر. فأمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها. سنقف بمشيئة الله تعالى مع قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا والآيات التي بعدها في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكرم اليتيم ويحض على طعام المسكين ويأكل الحلال ويعد لآخرته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.